هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء أيام رمضان وإن تداركهم الوقت؟ لا شك أن الأفضل أن لا تصام الست إلا بعد رمضان، والحديث صريح واضح: من صام رمضان وأتبع ستا من شوال. فالذي يصوم ستا قبل أن يقضي ما عليه من رمضان لم تكن هذه الست تابعة لرمضان، بل تخللت صيامه، وهذا خطأ. لكن الأعمال بالنيات، لو صام يقصدها من شوال ولا يريدها القضاء لا تنقلب قضاء، فإن العبادات لا تنقلب للأصل الذي هو الواجب ما عدا الحج والعمرة. لو نوى الإنسان أن هذا الحج غير الفريضة وهو لم يحج الفريضة فإنه يكون عن الفريضة، وكذا العمرة. فينبغي لكل إنسان يريد أن يقضي أن يتطوع بصيام الست أو بصيام عرفة أو بصيام يوم عاشوراء أن يقضي ما عليه من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، كما في صحيح البخاري وغيره.